سنقف على ثلاث كلمات تقريبا أو حكمين تقريبا في ثلاث كلمات. الحكم الأول في قوله تعالى إذ تدعون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا، في الحكم لله العلي الكبير. الآية التي قبلها قال وربنا أمتنا اثنتين أنفسكم إذ تدعون، في الآية الأولى التي معنا اليوم اللي هي الآية رقم 10، أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون. نلاحظ أن الذال عليها سكون وكتبت، يعني ظاهرة السكون. معنى ذلك في المصطلح الذي اتفق عليه في رسم هذا المصحف أن الذال إذا كتبت أنها تكون ظاهرة تنطق. فبعض الناس يعني بالخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم إذا قروها يقولون إذ تدعون، إذ تدعون برواية حفص طبعا أتكلم. فالصحيح أن يقرأها ظاهرة إذ تدعون، إذ تدعون، هذه الكلمة الأولى. الثانية أو الحكم الثاني الذي أردت أن أنبه عليه ذلكم بأنه إذا دعي، لاحظ الها رسم بعدها واو صغيرة وعليها حركة المد بمعنى أنها تمد مدا منفصلا، وهذا ما يسمى بالصلة الكبرى، وسمي بالصلة الكبرى لأن الهاء هنا مدة مدا طبيعيا ثم رأينا الهمزة التي بعدها فأصبح المد مدا يأخذ حكم المد المنفصل أربع حركات، فتقرأ بهذا الشكل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، هذه وحده. في نفس الآية وإن يشرك به تؤمنوا، لاحظنا الها به لا يوجد بعدها همز، فنقرأها بصلة لكنها ليست كبرى كما هي في الأولى، فتقرأ وإن يشرك به تؤمنوا، ولا نقول به تؤمنوا، تكون مدا طبيعيا، تمد مقدار حركتين مدا طبيعيا. هذا ما أردت التنبيه عليه، فنسأل الله ونسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا مباركين أينما كنا ونوفقنا في قراءة كتابه الكريم. اللهم من نبدأ إذن المتصل الأول معنا في هذه الحلقة فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك فيصل، تقرأ من سورة غافر؟ أيوة. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. اسمعني يا فيصل. فيصل شوف نعم. قرايتك ما شاء الله جميلة، بس نبغى نجملها بالتجويد، شو رأيك؟ صح. تمام ممتاز. طيب اسمعني، ينادون لمقت الله، شوف القاف كيف انطقها هنا، لمقت الله أكبر من مقتكم، مقتكم، اقرأها مثلي يلا. إن الذين كفروا من أول، إن الذين كفروا ينادون، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ما شاء الله أحسنت يا فيصل، قراءة ما شاء الله مباركة جميلة، الله يبارك فيك. ما شاء الله، شكرا لفيصل. معنا الآن عبد العزيز، تفضل. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد العزيز. الله يحييك أستاذ. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أحسنت يا عبد العزيز ما شاء الله، بارك الله فيك، تلاوة طيبة ما شاء الله. شكرا لك، شكرا لك أخي عبد العزيز شمال الله. معنا الآن المشارك فارس، السلام عليكم. السلام. حياك الله أخي فارس، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الحكم لله العلي الكبير. ما شاء الله يا فارس، كم تحفظ يا فارس؟ القرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله. طيب إذا كانك تحفظ القرآن كامل، عندي بس ملحوظة بسيطة. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، بس ما أقول كفرتم، لاحظتها؟ أيوة. سمعنيها كذا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. أيوة. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ما شاء الله عليك يا فارس، جزاك الله خير، أحسنت، تلاوة طيبة ما شاء الله. شكرا لفارس. معنا أيضا جوانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوانا تقرأين سورة الفاتحة؟ أيوة. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية. غير المغضوب. مرة ثانية. أعوذ بالله. لا غير المغضوب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا جوانا، احسنتي، جزاك الله خير. سيدي يا جوانا ما شاء الله. شكرا لجوانا، ما شاء الله تبارك الله على الحضور والقراءة. معنا الان ابو محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابا محمد. ايوه تفضل استعد بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. طيب أحسنت أبو محمد، بس في بعض الملحوظات نقف عليها شوي عشان نستفيد. في قوله تعالى مقتكم أنفسكم إذ تدعون، أنت قريتها صح، أظهرت الذال، لكن مع إظهار الذال وقعنا في خطأ آخر، وهو أنك قلقلت في الذال، يعني بلغت في إظهار الذال فقلت إذ تدعون. الصحيح إذ تدعون. سمعنا إياها، سمعنا إياها، شوف إذ تدعون. إذ تدعون. أيوة. إلى الإيمان فتكفرون. طيب الخطأ الثاني أو الملحوظة الثانية في قولك فهل إلى خروج من سبيل، ما تقول كذا، يعني أنت قلقلت في اللام مفروض تقف عليها ساكنة بدون ما تقلقل، ما تقول سبيل، لا سبيل. فهل إلى خروج من سبيل. أحسنت. الثالثة يعني حتى نستفيد أكثر بقوله تعالى وإن يشرك به تؤمنوا، شوف الهمزة كيف حققتها، تؤمنوا ما أقول تؤمنوا، تؤمنوا. وإن يشرك، وإن يشرك به تؤمنوا. أحسنت يا أبو محمد، جزاك الله خير على هالتعديل يعني مباشر، ما شاء الله عليك، أحسنت، جزاك الله خير. شكرا شكرا يا أبو محمد، في أمان الله. الآن معنا هزاع، هزاع من الأفلاست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أخوي هزاع. الله يحييك. تفضل تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. مرة ثانية هزاء في قوله تعالى وإن يشرك، ورنا الإدغام كويس، وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم نون بعدها يا ممتاز. إيه ممتاز، كمل. فالحكم لله العلي الكبير. أنت كم تحفظ هزاء؟ أربع أجزاء. طيب سؤالي كذا يعني من باب على قولهم الاستفادة، وش أكثر الفوائد اللي استفدت منها في البرنامج خاصة وإذاعة القرآن؟ أكثر الفوائد الأحكام التجويدية. بديت تضبطها؟ أي والله. أنا عارفك إنك معنا من زمان، يعني كنت أسمع تلاوتك في حلقات كثيرة، لذلك سألتك السؤال هذا، إن أشوف ما شاء الله قرايتك متحسنة كثير. وخاصة يا شيخ التفخيم معي. إيه. ضبط. الله يرفع قدرك. عاد نجي الدواسر عندكم التفخيم واجد ها؟ إيه. إني كذا لاحظت يا شيخ. الله يبارك فيك. بدأت أطلع حتى إني بدأت أضبط التفخيم. لا واضحة ما شاء الله، تلاوتك تفرق عن اللي سمعتها من قبل كثير جدا ما شاء الله. الله يكرمك. الحمد لله. بدر الشيخ فاضل والمقدمين وجميع من شارك البرنامج. الله يبارك فيك، شكرا لك أخي هزاع من الأفلاج. سرنا الحقيقة تواصلك المستمر وتحسن أيضا التلاوة والاستفادة من البرنامج، والحمد لله هذا شيء يسعدنا جميعا. معنا الآن الجوري من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدر أسأل بدل ما أقرأ في المقطع؟ طويل. إيه تفضلي، وش السؤال عن الآيات يعني أو تجويدها وماذا؟ إيه لا في التجويد. إيه تفضلي. إيش المقصود بترعيد الصوت في المدود وإيش حكمه؟ الترعيد يعني فسره العلماء أو قاله العلماء بأنه مثل اللي فيه نفضة البرد، يعني تخيل واحد قاعد يقرأ هو بردان مثلا يقول مثلا ولا الضاء ضاء، لاحظت الترعيدة هذه؟ هذه مبالغ فيها الترعيدة دي، هي حكمها العلماء لا يرونها، لأنها إذا بالغت في الترعيد لأنك تحرك الحرف، تحرك الحرف عن طبيعته فيهتز الحرف زيادة، لأن بعض الناس يبالغ فيها. هذه لاحظناها يعني، ما نبغى نذكر أحد لكن ما نذكر نوع من القراءات، لكن غالبا اللي يسوونها حق النغم زيادة يبالغون فيها، فتجدوا مثلا دائما كل ما جاء حرف مد يستعرض بها بهذه الطريقة، وهي يرفع ويخفض طبقة، لا مو بخفض، تختلف يعني. أبا أقول لك شو الفرق بينهم، مثلا إذا قلت ولا الضالين هذه يسمونها عرب، جيد لا بأس به، يعني بعض العلماء لا يرون فيه بأس، لكن المشكلة في اللي باستمرار، يعني يقول مثلا يا، لاحظ كيف الانتفاضة يا، شوف لاحظ كأني منتفض، كان فيني شدة برد، حتى أن بعضهم بعض العلماء قال يعني باللفظة هذه قال كأنما فيه برد، كأنما فيه برد يرتعش. هذا يعني إذا بالغ الإنسان فيه، خاصة اللي يتعمد يبالغ فيه دائما متعمد، لكن هي إذا طلعت طبيعتها طبيعتها ما في مشكلة، لكن إذا بالغت فيها وترى أنها حسنة لا غير صحيح أبدا. فيكرهها بعض العلماء، بل أكره أكثر العلماء علماء الأداء طبعا يكرهونها في قراءة القرآن، لكن في الأناشيد وفي يسمونها ابتهالات والأشياء هذه ما في مشكلة، لكن في قراءة القرآن تكره. جزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا لك الجوري. معنا الآن عبد الرحمن، الجوري معنا ولا؟ معك بس خلاص خدت وقتي يعني. طيب ما في تقرأين اللي بعدي. تقرأين إذا الوقت يسمح. تفضلي يلا استعيدي بالله. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه بين الإخفاء ذلكم بأنه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أحسنت يا الجوري بارك الله فيك. شكرا الجوري من الرياض. الآن إلى مكة معنا من هناك المستمع عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أتمتنا اثنتين قالوا ربنا أمتنا اثنتين. اسمعني جيدة، هي قرايتك كويسة بس أنا أبغاك تفصلها عشان تضبط معك. قالوا ربنا أمتنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. مرة ثانية، فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. أحسنت يا عبد الرحمن، جزاك الله خير على اجتهادك، بارك الله فيك. ما شاء الله، شكرا يا عبد الرحمن على الاتصال والتلاوة والاجتهاد في التعلم وأيضا تصويب الأخطاء. معنا الآن ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا ماجد. تفضل. أقرأ؟ نعم تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أحسنت يا ماجد. كم عمرك يا ماجد؟ 8 سنوات. من علمك قراءة القرآن؟ ماما. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك، تلاوتك ما شاء الله جميلة، حروفك ممتازة ما شاء الله. أحسنت يا ماجد. أحسنت، شكرا لماجد. الآن إلى جازان معنا من هناك الأخت مها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت مها، تفضل استعيدي بالله. الله يحييكم. أول حاب أشكركم على جهودكم العظيمة في تعليم القرآن، صلى الله العظيم لا يحرمكم الأجر. اللهم أمين، جزاك الله خير. الشيء الثاني، أبغى أسأل الشيخ يوسف ما هي الخطوات التي تقوم بها الحافظة أو المتقنة بعد إتقانها للقرآن؟ يعني ما هي الأشياء اللي تمشي فيها؟ هل تروح إلى التحفة أو تروح إلى القراءات أم ماذا تصنع بالضبط؟ طيب اقرأي أول بعدين جاوب عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. طيب سمعينا بس في قوله تعالى، قالوا رب في قوله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون، اقرأها مرة ثانية. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. طيب جزاك الله خير يا مها. أول شيء يعني جزاك الله خير على السؤال والتلاوة الطيبة قبل ذلك. طبعا سؤالك يعني أنت ترين أو تسألين عن إذا الإنسان حفظ القرآن فماذا بعد؟ طبعا أول ما يختم الحافظ الكتاب الله عز وجل الآن نقول له والأنت الآن أنت بدأت، ولا نقول انتهيت، لأن القرآن بحر لا ساحل له. لا بد من أول شيء ضبط الحفظ، ضبط الحفظ قبل البدء في أي شيء آخر أو أي مشروع ثاني. يعني بعضنا يقول نريد أن ندخل في علم القراءات مثلا، أبغى أقرأ بالقراءات، نقول لا تبدأ في قراءة القراءات إلا بعد ما تتقن قراءة حفظ ضبطا كاملا، بحيث أنك خلاص يصير القرآن عندك في قلبك عن ظهر قلب. الشيء الثاني جيد لو أنكم يعني بدأتم في رواية أخرى مثلا، كان نقول مثلا قراءة حاصل رواية شعبة وحفص كخطوة أولى، وتصير هي الخطوة الأولى للحفظ، ثم بعد ذلك عاد إذا أنتم والله في عندكم جهد ونشاط وكذا تبدأين في القراءات. أهم شيء لا يفوت هذا كله، لا يفوت الحفظ والمراجعة باستمرار حتى تتقني حفظ كتاب الله. تسمعي؟ نعم. أنا قصدي أنا دحين ضبطت القرآن تمام، ما هي الخطوة بعد ضبط القرآن؟ لماذا أنتقل؟ خلاص ابدأي في العلوم الأخرى، يعني ابدأي في علم القراءات، ابدأي في التفسير، ابدأي في الحديث، ابدأي في الأشياء التي ترين أنها تنفعك بإذن الله عز وجل في حياتك الدنيا وفي آخرتك بإذن الله. شكرا لمها على اتصالك وتلاوتك وتفاعلك، نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. الآن إلى الأحساء معنا من هناك الأخ ذياب، تفضل. بعد فضلكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نافع الله بكم وبعلمكم وعلى جهدكم الطيبة. آمين. وياك خوي دياب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. جزاك الله خير يا دياب على التلاوة، لكن بعض الملحوظات نرجع لها بس عشان نأكد على تصحيحها. إذ تدعون، انتبه للذال، لا تقلق، لا تقول إذ تدعون، لا إذ تدعون. هذه واحدة. الثانية أمتنا اثنتين، شوف الثاء ننطقها وتكون ساكنة، ولا نقول اثنتين، أمتنا اثنتين في قلقلة زيادة، لا نبغاها أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بهذه الطريقة. جزاك الله خير يا ذياب. بارك الله فيك. لو سمحت تفضل. عندي صديق يريد أن يشارك. من هو اسمه؟ سلطان. يلا تفضل يا سلطان. سلطان بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقام لمقت الله أكبر من مقتكم. إن الذين كفروا ينادون لمقام لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. نعيد مرة ثانية الآية هذه سلطان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. مرة ثانية. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون بدون نون في الأخير تؤمنوا. أيوة. فالحكم فالحكم لله العلي الكبير. مرة ثانية. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. العلي الكبير. العلي الكبير. اكسر لي يا سلطان. اسمعني واضبطها مثلي بالضبط. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. العلي الكبير. أحسنت يا سلطان. ذاك الله خير. شكرا لسلطان من الأحساء أن إلى جازان. معنا من هناك الأخت سامية. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أحسنت يا سامية. كم تحفظين يا سامية؟ خاتمة لله الحمد. خاتمة. أنت تسمعين دائم محمد أيوب ها؟ ايوه. اي ما شاء الله جزاك الله خير. متأثرة جدا لكن النفس يخونك شوي وهو النفس طبعا يعني يحتاج تدريب. يعني انت قراءتك تحاولين تقلد محمد ايوب وهي ممتازة قراءة محمد ايوب خاصة مرتل لكن النفس يخونك كثير حتى ان المعاني بعض الاحيان قد تختل بسبب الوقفات الغير مناسبة لكن عليك ان تدربي نفسك على النفس بمعنى انك تحاولين كل يوم تمسكين نفسك تحبسينه وتعدين مثلا اليوم الأول خليها مثلا 20 عدة أو 15 عدة اليوم الثاني خليها 15 عدة الثالث 20 عدة وبالشكل هذا تحسين الرئة تبدأ تأخذ مكانها وتأخذ يعني مكانها الطبيعي بحيث أنك تستطيعين أن تقرين بنفس أكثر من هذا. لكن تلاوتك ما شاء الله يعني مجودة بشكل جميل جدا ما شاء الله. شكرا لك سامية من جازان. معنا الآن ربما المشارك الأخير في هذه الحلقة صلاح من الرياض. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا وسهلا حضرتك. تفضل. استعذ بالله. أنا إن شاء الله من مصر من سورة غافر بسم الله. أهلا وسهلا فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله. مرة ثانية صلاح. إن الذين كفروا ينادون شوف الدال مفتوحة ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين قالوا ربنا متنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده أفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. مرة ثانية. وإن يشرك به تؤمنوا الحكم لله. الواو بدون ما تحطها. تؤمنوا. أيوة. الحكم لله العلي الكبير. ما شاء الله عليك يا صلاح. صلاح ما شاء الله صوتك رخيم ما شاء الله وثقيل وصوت مقرئين. يعني أتمنى أنك تحاول أن تجتهد تقرأ كثير تسمع كثير. وسيساعدك هذا بإذن الله عز وجل أنك تكون يعني في أقرب وقت أنك تكون مقرئ متميز حقيقي. الله يحفظك بالشرف لي والله. الله يبارك فيك صراحة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. موفق أخي صلاح، شكرا جزيلا لك لتواصلك واتصالك بنا والقراءة، ولكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا في هذه الحلقة الذي قرأنا فيها من سورة غافر من الآية العاشرة حتى الآية الثانية عشرة. استمعنا لمجموعة من التلاوات وأيضا المستويات، فبماذا تعلق شيخ يوسف على ما استمعت له؟ يعني إذا كنت أعلق على يعني يمكن استمعنا رأي أخونا هزاع من الأفلاج، وكذلك يعني بعض الأخوات الذين قرأوا معنا والأخوة، يعني ما شاء الله تلاوة متميزة حقيقة. الأجمل في هذا كله أنك ترى التصحيح مباشر، يعني فيه تفاعل وفيه يعني ردة فعل جميلة في تصحيح الخطأ، وهذا هو المطلوب حقيقة، أن الإنسان يعرف كيف يتعلم، وليس مجرد أنك تتعلم فقط، لا، لابد أنك تعرف كيف تتعلم، كيف تعرف الخطأ ثم تصوب هذا الخطأ إلى الصحيح. وهذا هو هدفنا حقا في هذا البرنامج، بحيث أن فعلا نخرج بمجموعة من الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج بنتائج نراها مستقبلا. يعني مثل هزاع أتذكر كان يشارك معنا من سنتين تقريبا أو أكثر، عندما سألته السؤال هذا كنت قاصد بهذا السؤال لأن أشوف ما شاء الله تلاوته متحسنة، وهو فعلا ذكر هذا بأنه يعني عنده كان أخطاء كثيرة في التفخيم والترقيق وعدلها مجرد ما شاء الله عليك شيخ يوسف. تذكر تلاوته القديمة؟ فعلا يعني أذكر تلاوته، وهذا اللي خلاني أسأله، يعني هو ذكرني يوم قال هزاع ومن الأفلاج تذكرته بشكل أكبر، حتى أني كنت أقول له ليش ما تصير إمام في محطة بنزين، بحيث أنك تعود نفسك شوي لين تصير في المستقبل. وطبعا أقول هذا الكلام بحكم أنه من الأفلاج ومو بزعنا علينا لا، وهي طريقة يعني يعتمدها كثير من الشباب في بداية يعني صلاتهم وإمامتهم للمصلين، يبدأون بالمساجد الصغيرة في الطرق والمحطات. لأن مهما كان يعني أتقن الإنسان، رهبة الإمامة قد تذهب بحفظه. صحيح، المحراب له رهبته، له رهبته، له يعني مقامه، فلذلك الإنسان يحاول أنه يتدرج في هذا، سواء في الإمامة أو حتى في المسابقات والقراءات، يحاول يقرأ على ناس يعني قريبين منه، ثم بعد ذلك يدخل في جو المسابقات والقراءات والإمامة وكذا. اليوم في كلمة تقريبا تكرر أكثر من شخص وقع بالخطأ فيها، ينادون. إيه، وهذا طبعا بحكم أنا دائما أقول كثرة السماع تساعدك على أنك صح كثير من الأخطاء. يعني أحيانا بعض الكلمات الخطأ فيها وارد لصعوبتها أحيانا، لكن هذه كلمة سهلة. هل مثلا اعتاد الشخص أن يقرأها بهذا الخطأ؟ قد يكون حافظها أو قرأها يعني بين فترة وفترة تحصل يرجع إليها، أو أنه سمعها بعض الأحيان خطأ، وهذا ما نقوله دائما، حاول أن تستمع للقراء المتميزين حتى أنك تأخذ القراءة الصحيحة وتلبث في ذهنك حتى أنها ما تفوت بإذن الله.